الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به فمن الناس من يتلو الكتاب ولا يزداد إلا بعدا عن الله والعياذ بالله وحتى ينزه الله تعالى الأمة المحمدية جعل ذلك مثلا لليهود والنصارى فقال تعالى لليهود أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وجمع الله اليهود والنصارى في قوله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب فهي تلاوة مذمومة أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة والأمر لرسول الله عليه الصلاة والسلام وفي الآية إشارة إذا ربطتها بما قبلها في قوله تعالى إن في ذلك لآية للمؤمنين فالمؤمنون هم الذين يتلون الكتاب وهم الذين يقيمون الصلاة فمن الناس والعياذ بالله من يصرفهم الله صرفا عن الكتاب ويطردهم الله طردا عن تلاوة الآيات نعوذ بالله سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا فهؤلاء يصرفهم الله عن الآيات والعياذ بالله أما المؤمن إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء وأقم الصلاة وبين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر من ترك الصلاة فلا ذمة له عند الله من ترك صلاة فرض متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة فرض متعمدا فقد حبط عمله من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة لا دين لمن لا صلاة له كلها أحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولذلك قال عبد الله بن شقيق رضي الله عنه ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة وتصديق ذلك في القرآن في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا خبر بمعنى الأمر، أي إذا صليت فانتهي عن الفحشاء والمنكر، وليبقى أثر الصلاة بعد الصلاة نهيا عن الفحشاء والمنكر. وإذا أمر الله بالصلاة فالصلاة تنهى عما نهى عنه الله، والآية الجامعة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والشيطان كما قال الله يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا أثرها بعدها، هذا أثرها بعدها في النهي. أما في الأمر إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر على معان عظيمة نأتي على بعضها. ولذكر الله أكبر أي أن الله تعالى جعل للصلاة ثمرتين وفرض الصلاة لحكمتين، الأولى النهي عن الفحشاء والمنكر، والثانية ذكر الله تعالى. وذكر الله أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر، أي إن كانت هذه هي الحكمة الثانية ورودا في النص القرآني، إلا أنها الأولى والأكبر عند الله سبحانه وتعالى. ولذكر الله أكبر، أكبر ثمرة من الصلاة أن يذكر العبد ربه. قال تعالى أقم الصلاة لذكري، ومعنى قوله تعالى أقم الصلاة لذكري أي أقم الصلاة لتذكرني، وأقم الصلاة لأذكرك، وأقم الصلاة عندما تتذكرني، وأقم الصلاة إذا تذكرت الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها متى ذكرها، ذلك وقتها لا وقت لها إلا ذلك. ثم تلا قول الله تعالى أقم الصلاة لذكري، هذا المعنى الأول. ولذكر الله أكبر، أكبر ثمرة من الصلاة. والمعنى الثاني ولذكر الله أكبر، أكبر الطاعات وأكبر القربات وأكبر أجرا وثوابا من سائر الأعمال الصالحات. قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى أفضل الأعمال، أزكاها عند المليك عند الله، أرفعها في الدرجات، خير من الإنفاق والجهاد ذكر الله تعالى. وعند أحمد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصائمين خير يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أكثرهم ذكرا لله. أي المصلين خير يا رسول الله؟ أكثرهم ذكرا لله. أي المتصدقين خير يا رسول الله؟ أكثرهم ذكرا لله. أي الحاج أفضل يا رسول الله؟ أكثرهم ذكرا لله. أي المجاهدين خير يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أكثرهم ذكرا لله تعالى. ولذلك هي العبادة التي أمرنا الله بالإكثار منها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اذكروا الله ذكرا كثيرا، فأكثروا من ذكر الله عباد الله. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم، نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وادخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما، وحباه فضلا من لدنه عميما. نادى العباد نداء حق آمرا: صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذكر الله أكبر، أي إذا ذكر العبد الله ذكر الله العبد. وذكر الله للعبد أكبر من ذكر العبد لله. إذا ذكر العبد ربه ذكر الرب عبده، فذكر الرب للعبد أكبر من ذكر العبد للرب. وهذا قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ولذكر الله أكبر، ومعنى ولذكر الله أكبر أي إذا ذكر العبد الله تعالى فذكر الله للعبد بالسعادة أكبر من ذكر العبد لله بالعبادة. ذكر الله للعبد بالسعادة أكبر من ذكر العبد لله بالعبادة. ولذكر الله أكبر أي أكبر من أن يختلط في قلب العبد ذكر الخالق مع ذكر المخلوق. فأراد الله تعالى من العبد إذا ذكر الله أن يتجرد قلبه مما سوى الله، فإذا ذكر الله تضاءل كل شيء أمام عينيه، وصغر كل شيء أمام ناظريه، واحتقر كل شيء على مقلتيه، ولذكر الله أكبر. فعند ذكر العبد لله تعالى ينسى العبد كل ذكر وينشغل بذكر الله، فيعطيه الله تعالى أفضل ما يعطي السائلين. وورد حديث في السنن، وإن كان في سنده مقال، إلا أنه يستأنس به في هذه الحال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وإن كان الدعاء من ذكر الله تعالى، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون سبحانه وتعالى. وسع كل شيء علما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، والله يعلم ما تصنعون. وكم تكثر آيات الرقابة والمراقبة لله رب العالمين في القرآن الكريم. عسانا أن نتذكر اطلاع الله تعالى علينا، عسانا أن نذكر الله جل وعلا سبحانه وتعالى. إن الله كان عليكم رقيبا، نسأل الله أن يتغمدنا بالرحمة الواسعة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله تعالى أن يسقينا ماء غدقا في حي الصحاف وما حوله، أزمة في الماء، وحدث ما حدث في الليلة البارحة من تظاهرات ومن فوضى ومن إحراق، ولكن نذكر المسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى: تذكروا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، اللهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرحم بهم، اللهم فارحمه. وهذا دعاء مستجاب، دعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، الموعود وعد الصدق من الله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فاتقوا الله في أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسارعوا بمعالجة هذا الخلل قبل أن يتضخم الأمر ويتسع الخرق، وبعد ذلك يصعب الرقاع. ولنكن عباد الله متعاونين على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان. فاتقوا الله عباد الله في إحداث الفوضى، وأن نكون أساس فتنة وشرارة شر تعم ولا تخص، ويكون وبالها بعد ذلك على من ابتدأها وبادر بها. فالرسالة إلى كل مسؤول أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. أهذا هو رد الجميل للشعب؟ أهذه هي المكافأة؟ أهذا هو الشكر والثناء على وقفتهم في الأحداث الماضية؟ أهذه هي العاقبة؟ أهذا هو الجزاء؟ يسهر الرجال والنساء والصغار والأطفال لا يجدون جرعة ماء؟ فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنصلح هذا الخطأ وهذا الخلل، والأمر يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. نسأل الله تعالى أن يبرم للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويزل فيه أهل المعصية. وظللت أرقب عبر الصحف قضية الطفل اللقيط مجهول الأبوين، التقطته امرأة من جنوب السودان وهو من أبناء شمال السودان، ونصرته واختارت له اسما نصرانيا، وبعد ذلك كان الخلاف: أتذهب به إلى غير رجعة، إلى دولة العدو المحارب في الجنوب، أم يبقى الطفل هنا وقد بلغ من العمر 10 سنوات؟ وكان حكم القاضي المفدى أن حكم للمرأة الجنوبية بغض النظر عن أمر الإسلام بعد أن ساوى وكان القاضي في الحياد بين الإسلام وبين الكفر، بين الإسلام وبين النصرانية، بين تسليم طفل كان في الأصل والأساس أن يكون مسلما إلى أسرة نصرانية تذهب به إلى دولة محاربة، وأول ما يبتدر العداء والحرب إلى من كانت سمته كسمة ذلك الطفل في هيئته وفي شكله وفي خلقته. لا أدري إلى أي قانون استند ذلك القاضي وصدر الحكم من المحكمة الموقرة، مع العلم أنه لا يوجد أساسا في القانون أن يكون القاضي محايد بين الإسلام والكفر إطلاقا، لكن بين مسلم وكافر فليكن الحكم للأحق ولصاحب الحق بغض النظر عن من هو أو ما هو دينه. ولكن إذا كان الأمر في أن يكون هذا الطفل على أساس الإسلام أو النصرانية ويأتي الحكم على هذا، إنها إحدى الكبر وواحد من شؤم نيفاشا وما بعده وما جره علينا من ويلات في الحرب وفي السلم. نسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يتجاوز عنا، وأن يغفر لنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم اوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم نفذ خطوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم فك أسرنا، اللهم شد أزرنا، اللهم احسن خلاصنا، اللهم حسن أخلاقنا واحسن ختامنا، اللهم وسع أرزاقنا وثقل ميزاننا، اللهم رخص أسعارنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه واجر الخير على يديه، ومن أرادنا وبلادنا بشر فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، سلاما سلاما، وئاما رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المسؤولون عالجوا مشكلة الماء قبل أن يتفاقم الأمر، عالجوا هذه المشكلة قبل أن يتفاقم الأمر. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، إن الله بصير بالعباد، والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. نذكر الإخوة المصلين بالتبرع لإكمال المسجد، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وما نقص مال من صدقة ولكنها تزيده، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض إخوانكم يسألونكم أن تسألوا الله الشفاء لذويهم المرضى، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم شفاء عاجلا، شفاء من عنده، شفاء لا يغادر سقما، هو الشافي وهو المعافي. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لجمعنا أجمعين، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. بعض إخوانكم يسألونكم أن تسأل الله الرحمة لذويهم انتقلوا إلى رحمة الله، فنسأل الله أن يتغمدهم بالرحمة الواسعة، وأن يفسح لهم في قبورهم، وأن يمد لهم مد أبصارهم، وأن يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، هو لي ذلك والقادر عليه. وإعلان بحفل الختام للدورة الصيفية التي تقام في هذا المسجد، وختام فعالياتها يوم غد السبت إن شاء الله تعالى عقب صلاة المغرب إن شاء الله، والدعوة عامة في هذا المسجد إن شاء الله تعالى.